بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب فضل الزهد في الدنيا. أورد المصنف الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. قد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث تزهيدا في الدنيا بضرب المثال، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثال الذي يوضح حال الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، وأن مثلها بالنسبة إلى الآخرة كما يجعل أحدنا إصبعه في اليم، أي في البحر العميق الكبير الواسع، فلينظر بما يرجع. وهذا فيه أن الدنيا دار فائنة ثانية، وأن متاعها متاع قليل، وأنه زائل، وأنه لا يعادل شيئا بالنسبة لمتاع الآخرة، لا من حيث المدة، مدة الاستمتاع، ولا من حيث أيضا كمال النعمة وتمامها. والعاقل هو من يتنبه لهذا المقام العظيم ويتخذ من هذه الدنيا طريقا للدار الآخرة، لا أن ينشغل بها عن متاع الآخرة الباقي. وفي الحديث أهمية الأمثال وضربها لتوضيح المعاني وتجلية الحقائق والمقاصد، وهي كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، وقد مر معنا شيء منها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، وفقنا الله وإياكم أجمعين لكل خير، فيه ضرب المثال لبيان هوان الدنيا وحقارتها، وفيه كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه وتحذيره للناس من الاغترار بهذه الدنيا ومتعها الزائلة الفانية. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مر بالسوق والناس كنفتيه، أي على أن جانبيه يمشون معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فمر أي في طريقه بجدي أسك ميت، مر في طريقه عليه الصلاة والسلام بجدي أسك، والأسك هو صغير الأذن، الأسك هو صغير الأذن، فكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن تناوله بيده، أخذه بأذنه ورفعه حتى ينظر الصحابة إلى هذا الجدي الأسك الميت، فتناوله عليه الصلاة والسلام فأخذه بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم، أي يدفع مقابل أن يكون له يدفع درهما؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، يعني حتى بدون مقابل ما أحد يريد منا أن يكون هذا له، وأي شيء نصنع به. قال: تحبون أنه لكم؟ هذا كله من التمكين للفائدة والتثبيت لها. أتحبون أنه لكم؟ حتى يستحضر الجميع هوان هذا الشيء، وأنه شيء مزدرى محتقر لا أحد يريده لا بمقابل ولا بدون مقابل. قال: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، أي صغير الأذن، فكيف هو ميت؟ أي من يقبله؟ فقال لما استشعروا الآن المثال تماما وصار ظاهرا جليا لهم، قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. انتبه هنا لجمال البيان، عندما مروا بالجدي لم يكتفي بأن يشير إليه من مسافة ويقول للدنيا أهون على الله من هذا الجدي، لا يكون هذا الكلام وقعه في التأثير مثل هذه الطريقة، مما يبين لك أيها المستمع الكريم كمال النصح وجمال البيان. فأتى إليه ومسكه بأذنه ورفعه وقال: أيكم يحب هذا بدرهم؟ فأجابوا بما سمعنا، فقال: أتحبون أنه لكم؟ تأكيدا لكراهيتهم وعدم قبولهم له. قالوا: لا والله. قال: فكيف؟ قالوا: قالوا: لا والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والشاهد من الحديث حقارة الدنيا وهوانها، وأنها متاع فان وزائل، وأنها متاع الغرور، وأن المسلم العاقل ينبغي ألا يغتر بهذه الحياة الدنيا ولا بشيء من متعها. وفيه أيضا أهمية نصح العلماء للناس وتذكيرهم بحقارة الدنيا وهوانها وتحذيرهم من الركون إليها والاغترار بها. وأيضا ما يتمتع به الإنسان من متع الدنيا دون أن يكون شاغلا له عن الآخرة وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يلام على ذلك، وإنما يلام عندما تكون الدنيا عقبة وحائلا بينه وبين الفوز برضا الله وتحقيق ما خلقه له. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار، فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتي، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له. فقال فذكرت له فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مثال بين ودليل ظاهر واضح على كمال زهد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا وأنه أزهد عباد الله سبحانه وتعالى فيها. وهذا مثال يوضح لنا ذلك، حيث يذكر أبو ذر رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في حرة بالمدينة، والمدينة يكتنفها حرتان، إحداهما شرق المدينة والأخرى غرب المدينة. قال: فاستقبلنا أحد، أي جبل أحد، وهو جبل يقع في شمال المدينة ويمتد إلى جهة الشرق وإلى جهة الغرب، وجبل كبير وضخم وواسع وممتد، وتراه وأنت في المدينة في شمال المدينة. يقول: فاستقبلنا أحد، أي أصبح هذا الجبل قبلنا، أي قدامنا وأمامنا. فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى الجبل، تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. جبل أحد عندما تراه جبل كبير وواسع جدا، ومعنى ذلك أن كمية الذهب والدنانير من الذهب ضخمة وكثيرة جدا، وربما لو أراد الإنسان أن يوزعها في هذه الأيام 3 لا يكفي الوقت لكثرتها، لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار. إلا يستثني من ذلك عليه الصلاة والسلام شيئا يرصده للدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا، أي من جهة اليمين، وهكذا، أي من جهة الشمال، وهكذا، أي من جهة الخلف، ولم يذكر جهة الأمام. وذلك لأن جهة الأمام والله تعالى لم تقتضي استبقاء الشيء حتى يصل إلى، أما الذي وراءه والذي عن يمينه وعن شماله فيدل على أنه ماض وتاركه، أما الذي أمامه يكون قد استبقاه له، فأشار إلى اليمين والشمال والخلف. ثم قال، ثم سار عليه الصلاة والسلام فقال: إن الأكثرين، أي من الأموال والمتع الدنيوية، هم الأقلون يوم القيامة، هم الأقلون يوم القيامة، أي في باب الأجور والثواب والفوز بالرتب العالية عند الله. إلا يستثني من هؤلاء الأكثرين من أصحاب الأموال من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. قال: وقليل ما هم، أي قليل من يوفق إلى هذا الخير، لأن الإنسان كلما كثر ماله كلما كثر طمعه فيه وحرصه على استبقائه، ولا يزال يستبقي ماله ويكثر من ماله ويرعى ماله ويحرصه إلى أن يموت ويقسم بين الورثة. وهذه حال أصحاب الأموال، هم في الحقيقة حراس لأموالهم وخزنة وحفظة للأموال إلى أن يموت، ثم يستلم الورثة هذه الأموال وتقسم بينهم، كما قال القائل: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ثم قال: لي مكانك، لا تبرح حتى آتيك. أمره عليه الصلاة والسلام ألا يتحرك من مكانه حتى يأتيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم انطلق في سواد الليل، أي في ظلمة الليل، حتى توارى، ما أي ما عدت أراه. فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتي، أي أذهب إلى الجهة التي هو فيها. فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، أي لا تتحرك من مكانك حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. وهذا أيها الإخوة المستمعون يستفاد منه عظم عناية الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما يأمرهم به، ولو كانت حاجة تظهر للإنسان يخالف فيها الأمر، ومع ذلك نرى هذا الحرص العظيم من الصحابة رضي الله عنهم. فيقول أبو ذر: فذكرت قوله فلم أبرح حتى أتاني. فقلت: هل سمعت؟ فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه. فذكرت له أي أنني سمعت ذلك الصوت. قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أي أن جبريل عليه السلام نزل عليه بهذه البشارة العظيمة للأمة في فضل التوحيد ومكانته وعظيم ثواب أهل التوحيد وما فيه من التكفير للسيئات. وحقيقة ينبغي لكل مسلم أن يتنبه لهذا الفضل العظيم: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أي أن مفهوم ذلك أن من مات والعياذ بالله يشرك بالله فإنه لا يكون من أهل الجنة، لأن أهل الشرك ليس لهم إلا النار. قال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وهذا الدخول للجنة لا يلزم أن يكون دخولا أوليا، لأن النصوص دلت على أن أهل الكبائر من الزنا والسرقة وغير ذلك عرضة للعقوبة والعذاب، وإذا عذبوا فإنهم لا يخلدون في النار، بل مآلهم ومصيرهم إلى دخول الجنة. ومما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، أي قد يتعرض قبل ذلك لعقوبة ودخول للنار ليمحص ويطهر. فإذا لا يخلو الحال من قول دخل الجنة من أن يكون دخولا أوليا، وهذا إنما هو لأهل تحقيق التوحيد، أو أن يكون ليس دخولا أوليا وهذا لعصاة الموحدين، بحيث أنه قد يمر بمرحلة تطهير قبل دخول الجنة ثم يدخلها بعد أن يطهر، لأن الجنة دار الطيب المحض أي الخالص، فلا يدخلها إلا بعد أن ينقى ويطهر من أدرانه وذنوبه. ومثل هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام، الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، وهو بمعنى ما تقدم في حديث أبي ذر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث عظيم في نفعه وفائدته للمسلم في هذا الباب، باب عدم ازدراء النعمة، نعمة الله، وكيف تكون شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب من أجل ألا يزدري نعمة الله تبارك وتعالى عليه، أي لا يحتقرها وينتقصها ويستصغرها، فإن عليه أن ينظر في باب الدنيا أي المال والخلق والمركب والمسكن وغير ذلك، أن ينظر إلى من هو أسفل منه، أن ينظر إلى من هو أسفل منه. مثلا في المسكن لا ينظر إلى البيوت الأجمل من بيته والأحسن من بيته والأوسع من بيته والأكثر أيضا تنسيقا وجمالا من بيت لا ينظر إلى هذه البيوت، لأنه إن نظر إلى تلك البيوت انتقص النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه في البيت الذي يملكه. في باب المركب مثل ذلك، لا ينظر إلى من هو أفضل. مثلا إذا كان لا يملك مثلا سيارة، إذا كان لا يملك سيارة ولا دراجة يمشي عليها، ودوما يمشي على قدميه، فلا ينظر إلى من يملكون السيارات ويملكون الدراجات، بل ينظر إلى من هو أقل منه ممن لا يستطيع المشي على رجليه، فإن هذا أجدر أن لا يزدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. في أيضا الصحة والقامة ونحو ذلك، ينظر إلى من هو أقل منه ليشكر الله على النعمة. أما إذا نظر إلى من هو فوقه فإن هذا النظر يسبب ازدراء النعمة واستصغارها. وهذا إنما يكون كما هو موضح في الرواية الأخرى وفي البخاري: من فضل عليك في المال والخلق. المال يشمل البيت والمسكن والمركب، كل هذه أموال تعتبر. والخلق أي الهيئة، هيئة الإنسان من حيث الصحة والقامة والبشرة والهيئة والشكل إلى غير ذلك. ففي هذه الأشياء لا تنظر إلى من هو فوقك، وإنما انظر إلى من هو دونك، أي من هو أقل منك في هذه الأشياء، من أجل ألا تزدري نعمة الله عليك. أما في باب الطاعة والعبادة، لا تنظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو دونك من العصاة والفساق، وتقول هؤلاء كثيرون فتنظر إليهم ثم تشابههم وتشاكلهم في أعمالهم لأنك تنظر إليهم. لا، في هذا الباب انظر إلى من هو أعلى منك في العبادة والطاعة والتمسك والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى تجاهد نفسك على أن تلحقه أو تسبقه أيضا في العمل. فالشاهد أن هذا الحديث حديث نافع جدا في هذا الباب، وهو من جميل وكمال نصح نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ثمرات هذا الحديث أيها الإخوة الكرام تحقق السعادة للعبد كيفما كانت حاله، بخلاف من ينظر إلى من هو أعلى منه في المركب والمسكن، ولا يبقى دائما في شقاء وفي نكد وفي هموم ليس من ورائها طائل وليس من ورائها منفعة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم ير. رواه البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث تعس، أي هلك وخاب وخسر. وعبد الدينار والدرهم، الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، والقطيفة ثوب له خمل، والخميصة الكساء المخطط. ومعنى عبد الدينار أي من أصبحت هذه الأشياء هي أكبر همه ومبلغ علمه ومنتهى قصده، منشغلا بها عاكفا عليها متما بتحصيلها واكتسابها، هي همه. إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، لأنه ليس له هم إلا هذا. فمن كان هذا شأنه فقد خاب وخسر، كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأن العبد لم يخلق للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، لم يخلق لهذه الأشياء، وإنما خلق ليكون عبدا لله، مطيعا لله، محافظا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا اشتغل بهذه الأشياء عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه صار عبدا لها، وصار مذموما بذلك، وصار من أهل العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، وكان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. ولهذا يجب على العبد أن يتنبه وأن يستفيد من هذه المتع الدنيوية استفادة لا تكون طاغية على ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وأهل الصفة أيها الإخوة المستمعون الكرام هم الفقراء من الصحابة الذين يأتون إلى المدينة مسلمين، فلا يكون لهم مأوى ولا مسكن، وأيضا ليس عندهم من الكساء واللباس إلا مثل ما ذكر في هذا الحديث. والرداء هو ما يستر عالي البدن، والإزار ما يستر أسفله. فيقول: ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء من قلة ذات اليد، من قلة ذات اليد. وهذه حالهم لقلة ذات اليد في ذلك الوقت، وليس معنى ذلك أن الإنسان يشرع له أن يلبس على هذه الصفة وإن كان قد وسع الله عليه في المال، ليس هذا هو المراد ولا المقصود. وإنما جاء في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، فليس معنى ذلك أن يكون بهذه الصفة، وإنما هذه حالهم في ذلك الوقت حيث لم يكن الواحد منهم يجد اللباس الأحسن من هذا اللباس المذكور في هذا الحديث. وأيضا هذا يفيد هوان الدنيا، لأن هؤلاء خيار من خيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على هذه الصفة، فهذا مما يدل على هوان الدنيا عند الله تبارك وتعالى، وأن العبد لا ينبغي أن يعلق قلبه بهذه الحياة الدنيا بحيث تكون هي غاية مقصوده ونهاية علمه وتمام مطلوبه، فليحذر من أن يكون بهذه الصفة، وليقرأ مثل هذه الأمثلة التي تقلل من شأن الدنيا ومكانتها وتبين له هوانها وحقارتها. ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.